نواصل القراءة تحت عنوان الوسيلة الرابعة، كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها. إن أول واجبات الدولة في الإسلام أن تحقق العدل وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وليس من العدل ولا من الخير ولا من المعروف أن يجوع الضعفاء أو يحرم الفقراء من الحاجات الأساسية للحياة من مأكل وملبس ومسكن، وفي المجتمع أغنياء قادرون لديهم فضول أموالهم. وإن على الدولة في الإسلام أن تتخذ من الوسائل والأساليب ما يعالج مشكلة الفقر ويضمن الحياة الملائمة للفقراء ويحقق التكافل في المجتمع. وهذه الوسائل والأساليب تختلف باختلاف الأعصار والبيئات والأحوال، وهي مجال رحب لاجتهاد أهل الرأي وأولي الأمر في الأمة الإسلامية. وأكتفي هنا بمثل واحد من الأساليب التي اتخذها عمر الفاروق بهذا الصدد. حمى عمر أرضا قرب المدينة يقال لها الربذة لترعى فيها دواب المسلمين، ومعنى حمايتها أي جعلها ملكا عاما وشركة بين الجميع. ولكنه لم يكتفي بذلك، فجعل هذا الحمى لمصلحة الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود قبل كل شيء، ليكون هذا المرعى المجاني مصدرا لزيادة ثروتهم الحيوانية وزيادة دخلهم منها، ليستغنوا بذلك عن طلب المعونة من الدولة. وهذا الهدف واضح في وصية عمر لهني الذي ولاه على هذا الحمى للإشراف عليه، فقد قال له: يا هني، أضمن جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة. الصريمة الإبل القليلة، والغنيمة بضم الغين الغنيمة أي الغنم القليلة. ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف أي إبل الأثرياء وغنمهم، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجع إلى نخل وزرع، أي لهم ثروات ومصادر دخل أخرى. وإن هذا المسكين يعني رب الصريمة والغنيمة إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه يصرخ: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالكلا أيسر علي من الذهب والورق النقود الفضية. الأموال لأبي عبيدة، الصفحة 99 بعد 200. وهذه الوصية العمرية تقرر وتؤكد جملة أحكام هامة يعنينا منها هنا. أولا، وجوب عناية الدولة المسلمة بذوي المال القليل والدخل الضئيل، وإتاحة الفرصة لهم ليكسبوا ويغنوا أنفسهم، ولو كان ذلك بالتضييق على ذوي الثروات الكبيرة وتفويت بعض الفرص عليهم وحرمانهم مما أتيح للفئة الضعيفة من وسائل الكسب وتنمية الدخل، كما تجلى ذلك واضحا في قول عمر لعامله: وأدخل رب الصريمة والغنيمة ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف. ثانيا، إن كل إنسان يعيش في كنف الدولة الإسلامية من حقه إن هلك مصدر دخله وضاع مورد رزقه أن يصرخ في وجه الحاكم المسؤول مطالبا بحقه وحق بنيه في مال المسلمين أي في خزانة الدولة، وأن المسؤول عن الدولة لا يسعوه إلا أن يجيب طلبه ويكفيه حاجته وحاجة من يعول. وفي هذا يقول عمر: وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه يصرخ: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبالك؟ ثالثا، إن السياسة الرشيدة هي التي تعمل على توفير العمل وتيسيره للقادرين من الفقراء، وتعمل على تنمية مصادر الدخل لصغار الملاك ليستغني هؤلاء وأولئك بجهدهم الخاص عن طلب المعونة من الدولة وتكليفها عبء الإنفاق عليهم من خزانتها. وهذا يظهر من قول عمر: فالكلاء أيسر علي من الذهب والورق. الوسيلة الخامسة، إيجاب حقوق غير الزكاة. وهناك حقوق مالية أخرى تجب على المسلم بأسباب وملابسات شتى، كلها موارد لإعانة الفقراء ومطاردة الفقر من دار الإسلام. ومن هذه الحقوق: واحد، حق الجوار الذي أمر الله برعايته في كتابه وحض عليه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعل إكرام الجار من الإيمان وإيذاءه أو إهماله من دلائل البراءة من الإسلام. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الآية: والجار الجنب أي البعيد. سورة النساء الآية 36. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. وقال: أحسن إلى جارك تكن مسلما، رواه ابن ماجه. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وقال: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، رواه الطبراني والبيهقي وإسناده حسن. وقال: أيما أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. رواه الحاكم. ومن جميل ما ورد في رعاية الجار وما جاء في الأثر: ولا تؤذيه بقتار قدرك، أي رائحة الطعام المطهو، إلا أن تغرف له منها، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل. وقال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت فأكثر المرق، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها. رواه مسلم. وليس الجار هو الملاصق كما يظن بعض الناس، فقد روي في الآثار أن 40 دارا جار. رواه أبو داود في المراسيل عن الزهري، وفسرها بعضهم 40 من كل جهة من الجهات الأربع، فأهل كل حي إذن جيران بعضهم لبعض. قالت عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين، أحدهما مقبل علي ببابه، والآخر نائم ببابه عني، وربما الذي كان عندي لا يسعهما، فأيهما أعظم حقا؟ قال: المقبل عليك ببابه. رواه البخاري. فالإسلام يريد أن يجعل من كل حي وحدة متكافلة متعاونة في السراء والضراء، بحيث يحملون ضعيفهم ويطعمون جائعهم ويكسون عاريهم، وإلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين. ومن الجميل في آداب الإسلام أنه جعل للجار حقا ولو كان غير مسلم. قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاه، فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مرارا. فقال له: كم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. اثنان: الأضحية في عيد الأضحى، وهو في مذهب أبي حنيفة واجب على الموسر، لحديث: من كان عنده سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه. ثلاثة: الحنث في اليمين. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المائدة 89. أربعة: كفارة الظهار، فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو نحو ذلك، حرمت عليه زوجته حتى يكفر، وكفارته تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. خمسة: كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي مثل كفارة الظهار، وقد جاء بإيجابها الحديث الصحيح. ستة: فدية الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه ممن يعجزون عن الصيام، فهم يفدون عن كل يوم في رمضان مقدار طعام مسكين كما جاء في القرآن الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. البقرة 84. ومعنى يطيقونه على هذا التفسير: يتكلفونه بمشقة وشدة. ومثله الحامل والموضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما كما هو مذهب بعض الفقهاء. سبعة: الهدي، وهو ما يهديه الحاج أو المعتمر إلى الكعبة من إبل وبقر وغنم، كفارة لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، أو لتمتعه بالعمرة إلى الحج، أو لقرانه بينهما، أو لغير ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. سورة المائدة الآية 95. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. البقرة 96. وفي هذا الهدي فرصة أوجبها الشرع لإطعام الفقير اللحم، لحكمة يعلمها الشارع الذي يرفض التصدق بثمن الهدي أو بأضعاف ثمنه. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحج 28. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الحج 36. ثمانية: حق الزرع عند الحصاد. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأنعام 41. وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن هذا الحق شيء غير الزكاة، وهو حق متروك لضمير صاحب الزرع والتمر وحاجة المساكين من حوله. ولهذا جاء عن ابن عمر في تفسير هذا الحق: كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وقال عطاء: يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. قال ابن كثير: وقد ذم الله الذين يصرمون أن يقطفون الثمار ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون. تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 81 وما بعدها. 9. حق الكفاية للفقير والمسكين، وهو أهم الحقوق، فإن من حق كل فرد في المجتمع المسلم أن يوفر له تمام الكفاية من مطالب الحياة الأساسية له ولمن يعوله. فإذا كان في مال الزكاة متسع لتحقيق هذه الكفاية فبها ونعمت، وكفى الله المؤمنين أن يطالبوا بشيء آخر. وإن لم يكن في مال الزكاة ولا في الموارد الراتبة الأخرى لبيت المال سعة لتحقيق تلك الكفاية، فإن في المال حقا آخر سوى الزكاة، كما روى ذلك الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. سورة البقرة الآية 77. ووجه الدلالة أن الآية جعلت من أركان البر إيتاء المال لذوي القربى واليتامى والمساكين وغيرهم، وعطفت على ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدلت على أن الإيتاء الأول غير الزكاة، وهو من أركان البر وعناصر التقوى، وذلك دليل الوجوب. على أن الأمر أوضح من أن يستدل له بآية أو حديث، فإن الأدلة عليه أبين من فلق الصبح، لأن طبيعة النظام الإسلامي كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية وأحاديث الرسول صحاحا وحسانا تجعل التكافل في المجتمع الإسلامي فريضة لازمة، والتعاون والمواساة واجبا لا بد من أدائه. ولهذا صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، متفق عليه. وقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، رواه البخاري. ومعنى لا يسلمه أي لا يخذله ويتركه يعاني الخطر والشدة وحده دون أن يعاونه ويأخذ بيده. وقال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله، رواه الحاكم. وقبل ذلك جاءت آيات القرآن تنذر بالويل وتهدد بالعذاب في الدنيا والآخرة كل من يهمل المسكين أو يقسو على الفقير والمحروم. ففي سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل يعرض لنا القرآن مشهدا من مشاهد الآخرة، مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين في جناتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة المكذبين وقد أطبقت عليهم النار، فيسألونهم عما نزل بهم من العذاب، فكان من أسبابه وموجباته حسب إقرارهم إضاعة حق المسكين وتركه لأنياب الجوع والعري تنهشه وهم عنه معرضون. في ذلك يقول تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المدثر 34-44. ومثل إطعام المسكين كسوته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته. في سورة القلم يقص الله علينا قصة أصحاب الجنة الذين توعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن يصيبوا شيئا من خيرها يوم الحصاد، فحلت بهم عقوبة الله العاجلة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. سورة القلم من 19-27. إلى أن قال: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. القلم 23. ولم يكتف القرآن بالدعوة إلى إطعام المسكين ورعايته والتحذير من إهماله وإضاعته، بل زاد على ذلك فجعل في عنق كل مؤمن حقا للمسكين أن يحض غيره على إطعامه والقيام بحقه، وجعل ترك هذا الحق قرين الكفر بالله العظيم وموجبا لسخطه وعذابه في الآخرة في نار الجحيم. يقول تعالى في شأن أصحاب الشمال في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. الحاقة من 25 إلى 29، ثم يقضي فيه أحكم الحاكمين قضاءه العادل بالعقاب الذي يستحقه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الحاقة من 30 إلى 32، ثم يذكر أسباب هذا الحكم الصارم فيقول: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الحاقة 33 و34، أي لا يحث غيره من أعضاء المجتمع على إطعامه وإشباع حاجاته. وهذه الآيات التي ترجف لها القلوب وترتعد منها الأبدان هي التي جعلت مثل أبي الدرداء رضي الله عنه يقول لامرأته: يا أم الدرداء، إن لله سلسلة لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى أن تلقى في أعناق الناس، وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم، فحضي على طعام المسكين يا أم الدرداء. الأموال لأبي عبيد، الصفحة 22 بعد 300. ولم ترى الدنيا كتابا قبل القرآن يجعل عدم الحض على إطعام المسكين من موجبات صلي الجحيم والعذاب الأليم. وفي سورة الماعون جعل الله من علامات التكذيب بالدين قهر اليتيم وعدم الحض على إطعام المسكين، فقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سورة الماعون الآيات 3 الأولى. وفي سورة الفجر خاطب الله المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الفجر 17 و18. والتحاض تفاعل من الحض، فمعنى لا تحاضون لا يحض بعضكم بعضا، وفيه دعوة المجتمع كافة إلى التضامن والتعاون على رعاية المسكين. وإذا كان أصحاب الشمال والجاهليون والمكذبون بالدين لا يحضون على طعام المسكين ولا يعنون بأمره، فإن واجب المؤمنين والمصدقين بالدين كما تدل الآيات أن يعملوا على إعانة الفقراء والمساكين ولو بجمع المال من غيرهم حتى لا يقع تحت طائلة الوعيد، وهي طريقة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تنشأ لمصلحة الفقراء، فأصلها ثابت في القرآن بهذه الآيات وأمثالها، كما قال ذلك محمد عبده. حاشية تفسير سورة الماعون من جزء عما. عنوان: رأي ابن حزم. وأبلغ من وضح هذا الحق وأيده بالأدلة الوفيرة من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال الصحابة والتابعين الفقيه الظاهري الإمام أبو محمد ابن حزم، الذي يعتمد في فقهه على ظواهر النصوص وحدها دون اعتراف برأي أو قياس. فقد وجد هنا من النصوص الصحيحة في ثبوتها الصريحة في دلالتها الكثيرة في عددها ما جعله يقرر في قوة وصراحة أن من الواجب الديني فرض حقوق إضافية سوى الزكاة على الأغنياء القادرين في كل بلد حتى يكتفي فقراؤه وتسد حاجاتهم الأصلية، بحيث تتحقق لهم أمور 3: 1- الغذاء الكافي الذي يحتاج إليه الجسم ليحيا صحيحا قادرا، 2- الملبس المناسب الساتر للعورة الواقي من الحر والبرد وللصيف والشتاء، 3- المسكن الملائم الذي يقي من القيظ والمطر وعيون المارة. وناقش ابن حزم الرأي الذي تبناه بعض الفقهاء من أنه لا يجوز أن يفرض في المال سوى حق الزكاة مناقشة صارمة لم يدع لأحد بعدها مجالا لرد أو اعتذار. قال في المحلى الجزء 6 الصفحة 52 بعد 400 وما بعدها، المسألة رقم 25 بعد 700: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. عنوان: أدلته من القرآن. برهان ذلك قول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، سورة الإسراء الآية 26. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، سورة النساء الآية 36. فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، سورة المدثر الآيات من 42 إلى 44. فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة من السنة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث متفق عليه. ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعا عريانا ضائعا فلم يغثه فما رحمه بلا شك. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. فهذا هو نفس قولنا. حاشية: حذفنا الأسانيد التي ذكرها ابن حزم وهو يروي الأحاديث والآثار اختصارا. وهذا الحديث رواه البخاري وابن حزم وقد رواه من طريقه. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري أيضا. وقال أبو محمد: من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. يخبر بذلك أبو سعيد، وبكل ما في هذا الخبر نقول. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. والنصوص من القرآن والأحاديث الصحة في هذا تكثر جدا. عنوان: من الآثار. وعن أبي وائل شقيق بن مسلمة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين. وقال علي بن أبي طالب: إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فيمنع الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه. وعن ابن عمر أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة. وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع فقد وجب حقك. وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم ثني فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم. وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة. قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم فإنه قال: نسخت الزكاة كل حق في المال. قال أبو محمد: وما رواية الضحاك حجة فكيف رأيه؟ قال: والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة، منها النفقات على الأبوين المحتاجين وعلى الزوجة والرقيق وعلى الحيوان والديون والأروش، فظهر تناقضهم. انتهى كلامه. حاشية: الأرش الدية والخدش ما نقص العيب من السلعة. انتهت الحاشية. الوسيلة السادسة: الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي. وفوق هذه الحقوق المفروضة وتلك القوانين الملزمة عمل الإسلام على تكوين النفس الخيرة المعطية الباذلة، نفس الإنسان الذي يعطي أكثر مما يطلب منه وينفق أكثر مما يجب عليه، بل يعطي بغير طلب ولا سؤال، وينفق في السراء والضراء بالليل والنهار سرا وعلانية. ذلك الذي يحب للناس ما يحب لنفسه، بل يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. ذلك الذي يعد المال وسيلة لا غاية، وسيلة للإنفاق والبر بالناس، فيفيض قلبه بالخير فيضا، ويبسط يده بالعطاء بسطا، ابتغاء رضاء الله ومثوبته، لا حبا في جاه وطلبا لسمعة أو شهرة، ولا خشية من عقوبة سلطان. والذين يظنون أن القوانين والقرارات واللوائح هي كل ما تحتاج إليه الحياة البشرية قوم سطحيون لم يعرفوا حقيقة هذا الإنسان. إن الإنسان ليس آلة تدار فتدور، ولا دولابا يحرك فيتحرك ويوقف فيتوقف. إنه جهاز معقد مركب من مادة وروح، من بدن ونفس، من عقل وعاطفة، من أعصاب ومشاعر وأفكار وأحاسيس. إنه كائن يتصور ويحكم ويحس ويشعر ويختار ويرجح ويفعل ويترك ويتأثر ويؤثر، فلا بد من مراعاة خصائصه كلها والضرب على أوتاره جميعا لنجعل من أخلاقه وضميره ما يجبر نقص القوانين وقصور التنظيمات. على أن الإسلام باعتباره دينا لا بد أن يعنى بهذا الجانب الخلقي الرفيع، ولا يكتفي بالحقوق التي تنظمها القوانين وتنفذها الحكومات، لأن هذا الجانب في نظره ليس مجرد وسيلة لتحقيق التكافل بين الناس، بل هو أيضا غاية من غاياته في تربية الإنسان الصالح الجدير برضاء الله ومرافقة النبيين في جنته، وإن محى الفقر من الوجود. ومن هنا جاءت آيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم مبشرة ومنذرة، مرغبة ومرهبة، داعية إلى البذل والإنفاق، محذرة من الشح والبخل، متخذة أروع الصور الفنية وأبلغ الأساليب الأدبية التي يذيب وعيدها القلوب الجامدة ويحرك وعدها الأيدي الممسكة، فتفيض بالخير وتنبسط بالعطاء. وسنكتفي بأمثلة قليلة من الآيات والأحاديث وهي كثيرة جدا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حاشية: سورة البقرة الآية 45 بعد 200 انتهت. وقال عز من قائل سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حاشية: سورة البقرة الآيتان 61 و 262. من فضلك تابع بقية المادة.